المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في سلسلتنا الفقهية التي نسير فيها مع حضراتكم في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 294، وقد بدأنا في باب جديد من أبواب النكاح والطلاق، وهو باب العدد أو العدة. العدة هي المدة التي تتربصها المرأة بعد الطلاق أو بعد وفاة زوجها، ولا يحل لها أن تتزوج أحدا آخر إلا بعد أن تنتهي العدة. واتكلمنا حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي عن أربعة مسائل، أو عن أربع مسائل. تكلمنا عن تعريف العدة، وعن حكمة العدة، وعن أنواع العدد باختصار شديد. وبدأنا في أول نوع من أنواع العدة، وهو وتكلمنا عن عدة غير المدخول بها. قلنا إن الغير مدخول بها، الغير مدخول بها في فرق لها حالتين اتنين. الحالة الأولانية إن هي تكون مطلقة، يعني تطلق قبل الدخول، يكتب كتابة يعقد عليها وبعدين يطلق. وعرفنا إن دي ملهاش عدة بنص القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن بقى الحالة التانية لغير المدخول بها، إذا مات زوجها ولم يدخل بها، يعني كتب كتابها عقد عليها ومات. ففي الحالة ديت بقى لحاجة تانية، ديت بيجب عليها العدة، اللي كتب كتابها ومات أو عقد عليها ومات وما دخلش بها، بقولنا إن بتجب عليها العدة كاملة، ولها الميراث كاملا، ولها المهر كاملا، وده بنص القرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت ذلك في اللقاء الماضي بالأدلة، فلا يعني نحتاج إلى إعادته مرة أخرى. هنبدأ بقى في المسألة الخامسة والسادسة وغيرها من المسائل على حسب تيسير المولى سبحانه وتعالى في مسائل العدة. المسألة الخامسة: عدة المدخول بها. احنا اتكلمنا عن عدة ايه؟ غير المدخول بها، اللي هي طلقت قبل الدخول أو مات زوجها قبل الدخول. طب المدخول بها بقى، تعالى نشوف بقى لو إنه عقد عليها ودخل به، عقد عليها ودخل به وبعدين طلقها بعد الدخول، طلقها بعد الدخول. وأما المدخول بها، فإما أن تكون من ذوات الحيض، وإما أن تكون من غير ذوات الحيض. يعني المدخول بها يا حضرات اللي هو دخل بها ديت لها حالتين برضو. الحالة الأولانية إن هي تكون امرأة تحيض، تحيض يعني بينزل عليها دم الحيض، فدي لها انظار. وإما أن تكون امرأة لا تحيض. قال لا، امرأة لا تحيض ازاي؟ قال لك ده دول اتنين ما بيحضوش، اللي هي صغيرة في السن ما بتحضش، أو كبيرة في السن وصلت إلى سن اليأس فصارت لا تحيض، إما صغيرة لا تحيض، وإما كبيرة يأست من سن الحيض، يأست من الحيض وصلت إلى سن اليأس فهي لا تحيض. وأما المدخول بها فإما أن تكون من ذوات الحيض وإما أن تكون من غير ذوات الحيض. تعالوا بقى المسألة السادسة. طب إن كانت من ذوات الحيض، إحنا عرفنا بقى المدخول بها دي إما أنها تحيض وإما أنها لا تحيض، زي ما اتكلمنا عن الغير مدخول بها، إما أنها طلقت وإما أنها توفي عنها زوجها. طب برضك المدخول بها قسمين برض، إما أن تكون من ذوات الحيض وإما أن تكون من غير ذوات الحيض. المسألة السادسة، ناخد بقى قسم الحائض أو عدة الحائض اللي هي بتحيض، عدة الحائض. فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء. يبقى الحائض اللي هي بتحيض دي عدتها بإيه؟ واحدة بتحيض وزوجها دخل بها وبعدين طلقها، يبقى عدتها بإيه بقى؟ قال لك عدتها ثلاث قروء، ثلاثة قروء، والقروء جمع قرء. إيه هو القرء بقى يا حضرات؟ الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الله سبحانه وتعالى قال لنا إن المطلقة، وناخد منها هنا اللي هي بعد الدخول، يعني عشان اتكلمنا اللي قبل الدخول قبل كده، قال لك ثلاث قروء، والقروء جمع قرء، والقرء الحيض، ورجح ذلك ابن القيم. يعني ايه القرء هو الحيض؟ يبقى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث حيضات او ثلاث حيض، ثلاث حيضات يعني تحيض ثلاث مرات وتنتهي العدة بتاعتها، يعني تحيض وتطهر وبعدين تحيض وبعدين تطهر وبعدين تحيض التالتة، وساعة ما تطهر من الحيضة التالتة يبقى العدة بتاعتها انتهى. ده لو القرء معناه الحيض، لأن في قولين للسلف وللعلماء في مذهبين كبار في تفسير كلمة القرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات. وبعض السلف قال القرء هو الطهر عكس الحيض على طول. يبقى القرء هل هو الحيض ولا الطهر؟ قولان للعلماء، قولان للصحابة وللتابعين ولأئمة المذاهب، في قولين كبار. فريق قال القرء هو الحيض ويبقى تحيض ثلاث حيضات وتطهر وتنتهي عدته، وفريق قال القرء هو الطهر وتبقى لابد تطهر ثلاث مرات، يعني يمر عليها ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار على مذهب اللي بيقول الطهر. طبعا مذهب اللي قال إن القرء والقرء هو الطهر، اللي قال إن القرء هو الطهر ده مذهب سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا زيد بن ثابت وأمنا عائشة رضي الله عنها، ودي من أقوى الأدلة اللي استدل بها سيدنا الإمام الشافعي، ولذلك وهو قول الإمام مالك والشافعي. وسيدنا الإمام الشافعي ده مذهب مالك والشافعي، مذهب ناس من الصحابة هو ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة، قال إن القرء هو الطهر. يبقى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار. وده مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي. والإمام الشافعي له حجج طبعا من القرآن وله حجج من السنة. وأقوى دليل استدل به الإمام الشافعي قول أمنا عائشة، وقال يعني كلام ما معناه إن هي أعلم بأمور النساء، سيدة عائشة هي أعلم بأمور النساء. أما اللي قالوا إن الطهر إن القر هو الحيض، ويبقى قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات، ده مذهب سيدنا عمر ومذهب سيدنا علي وسيدنا عبد الله بن مسعود وابو موسى الأشعري ومذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة. شوفوا يعني هنا إمامين كبار وهنا إمامين كبار، وهنا مجموعة من الصحابة وهنا مجموعة من الصحابة. ولذلك الدكتور الحفناوي في كتاب الطلاق بعد ما عرض الأدلة للعيد المسألة بتوسع بأدلتها كلها وتحقيقها، يرجع لكتاب الطلاق للحفناوي. وأنا بقول لحضراتكم هو كتاب طيب جدا وجامع ونافع، وكل يؤخذ منه ويرد عليه، يعني مش عايزين تعصب لحد ولا نبقى ضد حد، نرد حد رد كامل ولا ناخد واحد بأخطاء. زي ما قلنا كده القاعدة بتاع أهل السنة التي نسأل الله أن يجعلنا فيها على الحق، أن الكبير من أهل العلم ومن أهل الدعوة ومن أهل الفضل لا يتبع في زلته ولا يرد من أجل زلته، قاعدة امشي عليها على طول، لا يتبع في زلته ولا يرد من أجل زلته. فهنا مالك والشافعي رضي الله عنهما خدوا بمذهب إن القرء هو الطهر، والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة خدوا إن القرء هو الحيض. الإمام ابن القيم طبعا الدكتور الحفناوي قال إن المذهبين متساويين في القوة، لأن ده له أدلة وده له أدلة، وهو رجح مذهب إن القرء هو الطهر. الإمام ابن القيم له كلام جميل جدا هقرأه لحضراتكم في إن القرء هو الحيض، وأنا أميل إلى هذا القول، والله أعلى وأعلم بالصواب. قال لك والقرء جمع قرء، والقرء جمع قرء، والقرء هو الحيض، ورجح ذلك ابن القيم فقال إن لفظ القرء، حتى الشيخ سيد سابق لما تلاقيه مصدر قول كده من الاستقراء في كتابه، إنه لما تلاقيه مصدر المسألة بقول اعرف إن هو متبني هذا القول ومرجحه حتى وإن عرض المذاهب كلها والأقوال كلها. فابن القيم يا حضرات رجح أن القرء هو الإيه؟ الحيض، ويبقى المطلقة اللي هي من ذوات الحيض بعد الدخول يعني عدتها إيه؟ ثلاث حيضات، تحيض ثلاث مرات وتطهر وتبقى انتهت عدتها. فقال ابن القيم إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، ده كلام إمام كبير وجليل ويعني إمام معروف من هو أجمعت الأمة على فضله ومنزلته ومكانته الإمام ابن القيم، ولم يجئ عنه في موضع آخر استعماله للطهر، فحمله في الآيات على المعروف المعهود من خطاب الشرع أولى، بل يتعين أي بل يجب يتعين، يعني ابن القيم بيقول إن ما وردش في الشرع أبدا استعمال لفظ القرء في الطهر، وإنما دايما يستعمل لفظ القرء في الحيض، ده كلام ابن القيم. قال لك فحمله في الآية على المعروف المعهود من خطاب الشارع أولى بل يتعين، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم، أهو دليله بقى، قال للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك، أقرائك اللي هو جمع ايه؟ قرء، دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام ايه؟ معنى الكلام بيقول المستحاضة اللي هو بينزل عليها دم نزيف مستمر، قال لها سيب الصلاة في أيام الحيض، يبقى القرء هو الحيض. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ده استعمل لفظ القرء في الحيض. ده من ضمن الأدلة القوية جدا جدا اللي استدل بها ابن القيم. الرسول قال للمستحضة داعي الصلاة أيام أقرائك، وهو المعبر عن الله وبلغة قومه نزل القرآن، فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البت. وإن كان حتى لحضرات، وإن كان لو ده لفظ مشترك، هنعتبر إن لفظ القرء لفظ مشترك. يعني إيه لفظ مشترك؟ مشترك يعني بيأتي في بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر. لكن ابن القيم بيقول إن كل آيات الشرع، الآيات والأحاديث الثابتة دائما تستعمل لفظ القرء في الحيض، في الحيض، مع أنه لفظ مشترك. يعني هو في اللغة لفظ القرء يستعمل في الحيض وفي الطهر، لكن قال لك إن الشرع لم يستعمله من كتاب وسنة إلا في الحيض، يبقى قال لك يجب حمل اللفظ عليه ما دام الشرع هو اللي استعمل هذا المعنى فقط. فوجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت إرادة الآخر من شيء في كلام البت، ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا به، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره. وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذا لغته، فيتعين حمله عليها في كلامه، ويدل على ذلك ما في سياق الآيات من قوله تعالى. واضح يا حضرات وجهة ابن القيم؟ يعني ابن القيم بيقول حتى لو إن كلمة القرء دي بتستعمل في اللغة للحيض وللطهر، فقال إن الشرع كله استعمل كلمة القرء في الحيض فقط، فيجب علينا إن احنا ناخد المعنى ده فقط ونستعمله كما استعمله الشرع. قال لك ويفهم من سياق قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال لك وهذا هو الحيض والحمل، ولهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إيه اللي ممكن المرأة تكتمه في الرحم؟ قال لك حاجتين اتنين، الحيض والحمل. تداري الحيض تقول أنا مش حائض يعني، أو تداري الحمل اللي في بطنه. قال لك عند عامة المفسرين، وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين، والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي، وبهذا قال السلف والخلف، ولم يقل أحد إنه الطهر. وأيضا فقد قال سبحانه، دليل تاني لابن القيم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، ودي لسه هنتكلم عن اليائسة بقى اللي هم إيه، اللي هم إحنا قلنا المدخول بها قسمين، واحدة بتحيض وواحدة ما بتحيضش، واللي ما بتحيضش اتنين، إما الصغيرة وإما كبيرة السن اللي وصلت لسن اليأس. فالله يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. يعني واللائي يئسن من المحيض، المرأة اللي كبرت في السن كان بقى الله أعلم 50 60، كل واحد على حسب ظروفها، على الراجح من أقوال أهل العلم، ودي المسألة أنا هتكلم عليها بعدين اللي هو سن اليأس. فولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يعني ما كنتوش قادرين تحددوا العدة بتاعته، عدتها كذا، فعدتهن ثلاثة أشهر. يبقى اللي ما بتحطش الصغيرة واليائس اللي هي يائست من المحيض عدتها إيه؟ ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، اللي هي الصغيرة يعني، واللائي لم يحضن اللي هي الصغيرة اللي ما بتحضنش لسه. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أما الحامل في كل الأحوال زي ما احنا قلنا قبل كده، الحامل في كل الأحوال عدتها بوضع الحمل. الحامل عدتها في كل الأحوال بوضع الحمل. فابن القيم رحمة الله عليه يقول فجعل كل شهر بإزاء حيضة. شوفوا بقى اللفتة الجميلة اللي أشار إليها ابن القيم رحمة الله عليه. قال لك واللائي يئسن من المحيض، يعني اللي ما بيتحطش. خلي بالك من اللفتة الجميلة دي بتاع الإمام المفتوح عليه من الله سبحانه وتعالى، بيقول واللائي يئسن من المحيض، يعني المرأة اللي وصلت لسن اليأس ما بتحطش، واللائي لم يحضن اللي هي الصغيرة اللي ما بتحطش. جعل عدتي ايه؟ قال لك 3 أشهر، فعدتهن 3 أشهر. شوف ابن القيم قال لك ايه؟ قال لك فجعل كل شهر بإزاء حيضة، يعني 3 قروء يعني 3 حيضات، ولما تكون ما بتحطش يبقى 3 أشهر، يبقى الشهر قبل الحيضة. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان القرء هو الحيض وليس الطهر. ده دليل على ان القرء هو الحيض، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل الشهر في مقابل الحيض مش في مقابل الطهر. جعل الشهر في مقابل الحيض وليس في مقابل الطهر. قال ابن القيم فجعل كل شهر بإزاء حيضة، وعلق الحكم بعد بعدم الحيض لا بعدم الطهر والحيض. وقال في موضع آخر قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، معناه لاستقبال عدتهن لا فيها. وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض، فإن الطاهرة لا تستقبل الطهر إذ هي فيه، وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها. خلاصة الكلام ابن القيم استخلص من الآيات ديت. ابن القيم رجح مذهب الحنابلة والأحناف في المسألة، وده مذهب جمع كبير من الصحابة برضك، ده مذهب سيدنا عمر ومذهب سيدنا علي ومذهب سيدنا عبد الله بن مسعود ومذهب سيدنا أبو موسى الأشعري ومذهب مجموعة كبيرة من الصحابة، ورجح إن الشرع لم يستعمل القرء إلا في إيه؟ إلا في الحيض. ويبقى المسألة فيها خلاف كبير وقوي، وإحنا في المسائل الكبيرة اللي زي دية اللي الخلاف فيها سائغ وقوي ما بنتحجرش، فكل فقيه يعمل بما ترجح لديه. لو سألتني أنت بتميل لمذهب مين، أقول لك بأميل لمذهب الحنابلة والأحناف إن القرء هو الإيه؟ هو الحيض، ويبقى قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء يعني 3 حيضات. والله أعلى وأعلم بالصواب. ويرجع لكتاب الحفناوي، الطلاق للحفناوي صفحة رقم 389. دي المسألة 6 انتهت. نبدأ في المسألة 7، أقل مدة للاعتداد بالأقراء. طبعا هي مسألة أنا من وجهة نظري والله أعلى وأعلم مسألة مش ضرورية أو مسألة مش مهمة جدا، لأنها أصلا اجتهادية وما فيش فيها نصوص، وبعدين أصلا أمور الحيض والكلام ده كله بيختلف من امرأة لامرأة على حسب عادات الناس. في واحدة بيبقى حضيتها 3 أيام، وواحدة حضيتها 6 و7 و10 و15 و20، فيها مقول طويلة يعني. فاحنا هنقرأها كده بسرعة برضك. فهم اتكلموا في أقل مدة للاعتداد بالأقراء، يعني أقل عدة في القرب قد إيه؟ قال لك قالت الشافعية وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالأقراء 32 يوما وساعة. يا عدة 32 يوم، عدة توصل ل32 يوم وساعة. حسبوها ازاي دي بقى؟ ده عند الشافعي قال لك وذلك بأن يطلقها في الطهر ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة، فتكون تلك الساعة قرأ. يعني هو طبعا الإمام الشافعي والشافعية رضي الله عنهم جميعا وغفر الله لنا ولهم وللمسلمين أجمعين، بيقولوا إن القرء هو الطهر، فقال لك هي هيتبقى من الطهر ساعة وذلك بأن يطلقها في الطهر ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة، فتكون تلك الساعة قرأ، يتحسب لها قرأ، ثم تحيض يوما، هتحيض يوم على إن حضرتها يوم واحد، ولذلك أنا بقول لك المسألة يعني إيه اجتهدي، ثم تحيض يوما ثم تطهر 15 يوما وهو القرء الثاني، ثم تحيض يوما ثم تطهر 15 يوما وهو القرء الثالث، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فبيقول فأقل مدة عنده 60 يوما. الإمام أبو حنيفة بيقول أقل العدة، أقل عدة 60 يوم، وعند صاحبيه 39 يوما، فهي تبدأ عند الإمام أبي حنيفة بالحيض 10 أيام وهي أكثر مدته، ثم بالطهر 15 يوما، ثم بالحيض 10 والطهر 15، ثم بالحيضة الثالثة ومدتها 10 أيام، فيكون المجموع 60 يوما. فإذا مضت هذه المدة وادعت أن عدتها انتهت صدقت بيمينها وصار حلالا لزوج آخر. أما الصاحبان أصحاب الإمام أبو حنيفة فيحسبان لكل حيضة 3 أيام وهي أقل مدته، ويحسبان لكل من الطهرين المتخللين للحيضات الثلاث 15 يوما، فيكون المجموع 39 يوم. وعلى العموم في النهاية عشان ما نتوهش نفسنا، كل واحدة على حسب ظروفه. احنا قلنا ان القر ثلاث حيضات على الراجح من أقوال أهل العلم، يبقى بنقول الواحدة دلوقتي يوم ما يطلقها زوجها، يوم ما يطلقها زوجها في الحالة دي بتبدأ تشوف، إن كانت في الطهر بتستنى لما تحيض وبعدين تحسب الحيضة الأولانية، مدة الحيض انتهت دي أول حيضة أول قرب، وبعدين تطهر وبعدين تحيض يبقى الحيضة التانية، وبعدين تطهر وبعدين تحيض الحيضة التالتة، ساعة ما تطهر تبقى عدتها كده انتهت وتبدأ يجوز إن هي تتخطب من واحد تاني أو وتتزوج. المسألة الثامنة عدة غير الحائض. احنا قلنا المرأة إما مدخول بها وغير مدخول بها، وقلنا غير المدخول بها إما مطلقة قبل الدخول أو متوفى عنها زوجها قبل الدخول، وبعدين قلنا المدخول بها إما بتحيض وإما ما بتحيضش. اتكلمنا عن الحائض ودلوقتي هنتكلم بقى عن غير الحائض، عدة غير المدخول بها غير الحائض اللي هي المسألة رقم 8، عدة غير الحائض. وإن كانت من غير ذوات الحيض فعدتها 3 أشهر، ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ والكبيرة التي لا تحيض. احنا قلنا اللي ما بتحيضش ديت اما ان هي صغيرة في السن وتزوجت صغيرة ولم تحض وطلقت، هتعتد دي ازاي؟ قال لك يبقى عدتها بايه؟ 3 أشهر، 3 أشهر بنص القرآن. أو الكبيرة بقى اللي هي وصلت لسن اليأس وانقطع الحيض بتاعها، ففي الحالة دي عدتها برضك 3 أشهر. أهو قال لك سواء أكان الحيض لم يسبق لها أم انقطع حيضها بعد وجوده، لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يئسن اللي بيسموها ايه بقى؟ اليائسة، اللي يائست من الحيض خلاص كبرت في السن وما عادتش بتحيض. إن ارتبتم أي إن تحيرتم في عدتها، انتم متحيرين ليه في عدتها يا حضراته؟ فعدتهن 3 أشهر، يبقى الثلاث أشهر لمين بقى؟ للي ما بتحيضش، صغيرة أو كبيرة. إنما اللي بتحيض يبقى بالحيض. وخلي بالكوا حضرات، زي ما قال ابن القيم الآية ده بتدينا لمحة كبيرة جدا إن القرء هو الإيه؟ هو الحيض، لأن في الشهور جعل كل شهر في مقابل حيضة. واللائي لم يحضن، اللي هي الصغيرة يعني، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. روى ابن أبي هاشم في تفسيره عن عمرو بن سالم عن أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أناسا بالمدينة يقولون في عدد النساء ما لم يذكر الله في القرآن، الصغار والكبار وأولات الأحمال. يعني إن ثبت يعني هذا الأثر، بيقولوا يا رسول الله في ناس بتتكلم في عدد النساء، بيقولوا طيب يعني الصغيرة نعمل اللي ما بتحطش نعمل فيه إيه؟ لما نزل قول الله تبارك وتعالى يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقاموا الناس اتكلموا، طب ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، طيب المال الصغيرة اللي ما بتحطش نعمل فيها إيه، وكبيرة السن نعمل فيها إيه، والتالتة كمان اللي هي إيه الحامل نعمل فيها إيه الحامل. فنزل قول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأجل إحداهن أن تضع حملها، فإذا وضعت فقد قضت عدتها. ولفظ جرير: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا لقد بقي من عدد النساء عدد لم يذكر في لم يذكرن في القرآن، الصغار والكبار التي انقطع عنها الحيض، الصغار والكبار التي انقطع عنها الحيض وذوات الحمل. قال: فأنزلت التي في النساء: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. وعن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني الآيسة العجوز التي لا تحيض، أو المرأة التي قعدت من الحيضة، فليست هذه من القروء في شيء. وفي قول إن ارتبتم يعني إن شككتم، فعدتهن ثلاثة أشهر. وعن مجاهد: إن ارتبتم ولم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض أو التي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر. فقوله تعالى إن ارتبتم يعني إن سألتم عن حكمهن ولم تعلموا حكمهن وشككتم فيه فقد بينه الله تعالى لكم. أظن واضح كده حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى. إن الحائض اللي بتحيض تبقى بالحيض ثلاث حيضات، واللي ما بتحيضش لصغر سنها أو لكبارها فعدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضع الحمل. وده نص صحيح صريح من كتاب الله عز وجل لا يحتمل التأويل ولا الجدال. المسألة التاسعة أيها الأحبة: حكم المرأة الحائض إذا لم ترى الحيض. طيب دلوقتي في عندنا افتراض وضعه العلماء، محتمل إن واحدة يعني ما وصلتش لسن اليأس ولا حاجة، ولا هي صغيرة بل كبيرة وكانت بتحيض، يعني واحدة كبيرة وبتحيض، لا هي صغيرة ولا هي لسه وصلت لسن اليأس 50-60، لا ده هي مثلا 30-35 وحصل عندها إشكال والحيض انقطع لمدة طويلة، فماذا نصنع معها؟ قالوا إذا طلقت المرأة وهي من ذوات الأقراء، يعني لسه بتحيض، لسه إيه؟ بتحيض، لا هي صغيرة ولا يائسة، بس انقطع لظروف وانقطع وطول. قال لك ثم إنها لم ترى الحيض في عادتها ولم تدري ما سببه، فإنها تعتد سنة. اجتهدوا العلماء، اجتهدوا، بس ما فيش نص على كده، لكن قالوا إنها تعتد سنة، قالوا عدتها تبقى سنة. ليه بقى؟ قال لك تتربص مدة 9 أشهر لتعلم براءة رحمها. قال لك تقعد 9 أشهر عشان تعرف تتأكد من براءة الرحم، هم عايزين 9 أشهر عشان يتأكدوا من ايه؟ من براءة الرحم، لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل، فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم ظاهرا، ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات 3 أشهر. خلي بالكم العلماء قالوا سنة، قالوا سنة ليه؟ قالوا هناخد منهم 9 اللي هي مدة الحمل، لأنهم كانوا خايفين إن يكون حامل، وهنا العلم لم يتطور، ما كانش لسه تطور، ولا كانوا يقدروا يعرفوا براءة الرحم إن في حمل أو ما فيش حمل. يعني دلوقتي لو قال الفقهاء في الحالة دهية إن هنستغني عن 9 أشهر دول اللي الفقهاء قالوا عليهم عشان براءة الرحم، عشان نتأكد من براءة الرحم بالعلم الحديث، ونتأكد من براءة الرحم بالعلم الحديث، مفيش أي مشكلة. أنا أرى والله أعلى وأعلم إن مفيش مشكلة. طب وما عدتها تبقى إيه بقى؟ قال لك بقى عدتها تبقى 3 أشهر، لأن هي في حكم دلوقتي إيه؟ في حكم اليائسة التي لا تحيض، يبقى تدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. فالعلماء قالوا 6 عشان نتأكد من براءة الرحم 6 أشهر، و3 أشهر عدة اليائسة. فإحنا بقى عشان ما نظلمهاش ويبقى معانا يعني نستخدم العلم هو في موضعه، ممكن نستغنى عن 6 أشهر دول بإن إحنا نعمل لها التحليل حمل ونتأكد مفيش تحليل حمل، يبقى إن كانت حامل يبقى عدتها تبقى بوضع الحمل، وإن ما كانتش حامل يبقى عدتها 3 أشهر بس زي عدة إيه؟ اليائسة. قال لك ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات 3 أشهر، وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه. قال الإمام الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه. يعني وكأنه إجماع، يعني سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال لك إن سيدنا عمر هو اللي قضى بإن هي تعتد سنة عشان وبعدين محدش أنكر عليه، فكأنه إيه؟ إجماع، كأنه إجماع. لكن زي ما قلت لحضراتكم التفصيل اللي هو إيه؟ ثابت. يعني المسألة العاشرة بقى ونقف عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، ودي صغيرة جدا في 2 دقيقة. سن اليأس. طب اليائسة ديت اللي كبيرة في السن ويأست، سن اليأس ده كم سنة؟ قال لك اختلف العلماء في سن اليأس، فقال بعضهم إنها 50 سنة أو 50 عاما، بعض العلماء قال سن اليأس 50، وقال آخرون إنها 60 سنة. قال والحق، الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله بيقول والحق أن ذلك يختلف باختلاف النساء. مدام ما وردش نص من الشرع، وربنا سبحانه وتعالى قال واللائي يئسن، يئسن من المحيض، خلاص ما بتحطش لكبر سنه، لكن ربنا ما حددناش، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حددناش، فاحنا ما نقدرش نحدد إلا ربنا ما حددوش، ولا النبي حدده ولا الشرع حدده، مدام ما فيش نص صحيح صريح. وقال آخرون إنها ستون، والحق أن ذلك يختلف باختلاف النساء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية اليأس مختلف اليأس مختلف باختلاف النساء، اليأس مختلف باختلاف النساء، وليس له حد يتفق عليه أو يتفق عليه النساء. والمراد بالآية أن إياس كل امرأة من نفسها، يعني واللائي يئسن من المحيض، كل واحدة لما تيأس من الحيض يبقى عدته 3 أشهر، لأن اليأس ضد الرجاء، فإذا كانت المرأة قد يئست من المحيض ولم ترجه فهي آيسة، وإن كان لها 40 أو نحوها، وغيرها لا تيأس منه وإن كان لها 50. يعني شيخ الإسلام عايز يقول اللي انقطع عنها الدم ويئست منه وهي عندها 40 سنة هذه يائسة، واللي نزل عليها الدم وهي عندها 60 سنة هذه ليست يائسة، فاليأس هو الوصول إلى حالة انقطع أو إلى سن انقطع فيه الدم انقطاعا كاملا، ويأست المرأة ألا يعود الدم بعد ذلك أبدا ولا ترجو عودته، فعند ذلك تكون يائسة. والله أعلى وأعلم بالصواب، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى نكمل في اللقاء القادم بقية المسائل الواردة في أحكام العدة. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.